الإطعام للمفطر في رمضان. إذا كان الإنسان أفطر في نهار رمضان بسبب مرضه فهو لا يخرج عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون قادرا على القضاء، فهذا يفطر في نهار رمضان ثم يقضي بعد ذلك عن كل يوم يوما. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن القضاء، مثل من عليه مرض لا يستطيع أن يقضي، فالطبيب يقول له هذا المرض مزمن ولا تستطيع أنك تقضي بعد ذلك، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإما أن يطعم كل يوم بيومه، يعني كل يوم يطعمون مسكين بالليل يفطرونه مثلا، بشرط أن يكون مسكينا مسلما، لأن الكفارات الواجبة تصرف للمسلمين، أما الصدقات العامة فتصرف للمسلمين ولغير المسلمين. أو أنه بعد نهاية رمضان في شوال يطعم 30 مسكينا، يعطيهم مثلا كيس رز يكفي ل30 شخص وكرتون أو كرتونين دجاج، أهم شيء يعطيهم وجبة يعطيها لعائلة أو كذا، يعطيهم شيئا يكفي لهذا العدد كله.